بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغسل. والرابع: موت غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتي. الرابع من موجبات الغسل الموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء التي يغسلن ابنته: اغسلنها بماء وسدر. هذا أمر واضح. وقوله غير شهيد معركة ومقتول ظلما إلى آخره ستأتي طبعا منصوصة في كلام المؤلف، وسيبين تفاصيل أحكام هذه المسائل. وغسل الموت عند الحنابلة تعبدي، لا عن حدث ولا عن نجاسة، فهو إذن تعبدي لا يعقل معناه، لا يعقل معناه. نعم. والخامس: حيض. والسادس: نفاس. ولا خلاف في وجوب الغسل بهما. قال: وفي المغني فيجب بالخروج والانقطاع شرط. موجب الاغتسال الخامس الحيض والنفاس، وهذا يوجب الاغتسال بإجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا إشكال ولا خلاف فيه كما قال الشيخ رحمه الله في المغني. يقول: فيجب بالخروج والانقطاع شرط له. عند الحنابلة أن الوجوب بالخروج، وأما الانقطاع فهو شرط للصحة اتفاقا. فقضية أن الانقطاع شرط للصحة اتفاقا هذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال في كون الخروج هو الموجب. الحنابلة يرون أنه هو الموجب، الحنابلة يرون أنه هو الموجب. وظاهر كلام الشيخ الخرقي أن الموجب أيضا الانقطاع، الموجب الانقطاع. هل يترتب على هذا الخلاف ثمار؟ نعم أكيد يترتب عليه ثمار ومسائل، منها مثلا حتى تتصور: إذا ماتت المرأة شهيدة في سبيل الله وهي حائض، فإن قلنا إن الموجب الخروج فإنها يجب أن تغسل. لماذا؟ لأن الموجب موجود. وإن قلنا أن الموجب الانقطاع فهو لم ينقطع. واضح؟ فهذا مثال لما يترتب على هذه القضية. وقال بعض الحنابلة: بل لا يجب أن تغسل مطلقا، لأن شرط الاغتسال، شرط وجوب الاغتسال الانقطاع. لا لا، الانقطاع أليس كذلك؟ فأجابوا عنهم بأن الموت انقطاع حكمي. واضح؟ الظاهر والله أعلم يعني أن القول اللي ذهب إليه الخرقي أحسن وأقوى وأقرب للقواعد، أن الانقطاع هو سبب الوجوب، وأنها لو ماتت شهيدة فإنها لا تغسل. نعم. فيجب بالخروج والانقطاع شرط. لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها. إذا ولدت، نعم، إذا ولدت ولادة عارية عن الدم فلا يجب الغسل. لماذا؟ وهذا تعليل قد يتكرر معنا. قالوا: لأنه لم ينص عليها وليست في معنى المنصوص، لم ينص عليها وليست في معنى المنصوص. هذا التعليل جميل وكثير عند الحنابلة، جميل وكثير. لم ينص عليها وليست في معنى المنصوص، لأن هناك فرق بين أن تلد بالدم وأن تلد بدون دم. فالولادة بدون دم ليست بمعنى الولادة بدم. طيب، وعنه بلى، جعل للولادة نفسها، فكأنه يجعل نفس الولادة سببا للاغتسال أو لوجوب الاغتسال. لكن هذه الرواية اختلف الحنابلة فيها، هل هي رواية أو وجه، هل هي رواية أو وجه؟ فبعضهم قال هي رواية، بعضهم قال هي وجه. نعم. لو كان عندنا الخلال ما كان هذا خلاف، أليس كذلك؟ حتى في المسائل السابقة لشدة ضبطه للروايات وجمعه لها ومعرفته إياها رحمه الله. نعم. ومن لزمه الغسل لشيء من، طيب، وعفوا، والولد طاهر، يعني في هذه الصورة الولد طاهر، في هذه الصورة الولد طاهر. لماذا يقول المؤلف هذا؟ لأنه لو لم تكن بدون دم، بمعنى لو كانت بدم فإنه يجب أن يغسل الولد، يجب أن يغسل الولد، ولهذا احتاج أن ينص هنا أن الولد طاهر، يعني فلا يحتاج أو فلا يجب أن يغسل. سنت. أيوة. ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن، أي قراءة آية. طيب لحظة، يقول ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف. غير هذا الشيخ يعبر بتعبير آخر، يقول ومن لزمه الغسل حرم عليه ما يحرم على المحدث، وهذا هو مقصود المؤلف، فهو يريد أن يقول أنه يحرم على من يجب عليه الاغتسال ما يحرم على المحدث مع إضافة قراءة القرآن، وهذا أضبط الحقيقة، حتى لو قال ما يحرم على المحدث كالصلاة كانت أضبط من مجرد التعداد. فهذه المسألة الأولى، أنه يحرم عليه ما يحرم على المحدث بالإضافة إلى قراءة القرآن. نأتي إلى قراءة القرآن. أيوة. حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن، أي قراءة آية فصاعدا. طيب، وقراءة القرآن أي قراءة آية فصاعدا. المذهب بلا ريب وعليه جماهير أصحابنا رحمهم الله أنه لا يجوز للمحدث أن يقرأ القرآن، وهذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله، وكما قلت عليه جماهير الحنابلة. وهؤلاء استدلوا بأمرين، الأمر الأول أثر علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن القرآن أو لا يحجزه في رواية إلا جنابه. الثاني أن المنع من قراءة القرآن للجنوب مروي عن اثنين من كبار الصحابة، وهم علي رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه. فهذا تقرير المذهب بلا إشكال ولا ريب أنه لا يجوز، وعنه يجوز أن يقرأ، وعنه يجوز للجنب دون الحائض، فعلى هذه الرواية تكون الحائض أمرها أشد، وعنه يقول يجوز آية، وعنه لا يقرآن والحائض أشد، كأن الإمام أحمد يرى أن الحائض أشد عموما بشكل عام، كأنه يرى أن الحائض أشد. طيب، وله قول ما وافق قرآنا إن لم يقصده كالبسملة والحمدلة ونحوهما كالذكر. نص عليه الإمام أحمد، يعني قضية أنه له أن يقرأ ما يوافق القرآن كالبسملة والحمدلة، هذا نص عليه الإمام أحمد وهو المذهب بلا إشكال، ودليلهم أن هذا لا يمكن التحرز عنه، لأن الإنسان يحتاج أن يقول إذا أراد أن يأكل بسم الله، ويحتاج أن يقول إذا انتهى من الأكل الحمد لله، فقراءة ما يوافق آية بدون قصد لا إشكال في جوازه الحقيقة، لا إشكال مطلقا، وهو كما قلت منصوص الإمام أحمد. نعم. وله تهجيه والتفكر فيه وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف، لأن هذا كله ليس بقراءة، والممنوع القراءة، والممنوع القراءة. قوله فيما تقدم إن لم يقصده، فإن قصده فعل قولين في المذهب لم يذكرهما المؤلف. الأول أنه يحرم وهو مفهوم كلام المؤلف، للعمومات، وقد جاء عن بعض الصحابة منع قراءة ولو آية. الثاني الجواز ولو قصده، ولهم تعليل سيتكرر معنا، أن هذا القدر لا يقع به الإعجاز، وكأن الحنابلة يجعلون هذا التعليل مضطردا، أنه أي شيء لا يحصل به الإعجاز فيجوز أن يقرأ، أي شيء لا يحصل به الإعجاز يجوز أن يقرأ. ومن هنا اختلفوا في هذه المسألة، لكن في هذه المسألة صار المذهب كما هو مفهوم عبارة الشيخ منصور هنا المنع لوجود الأثار عن الصحابة في المنع من قراءة آية، المنع من قراءة آية. طيب، وقراءة بعض آية ما لم تطن ولا يمنع من قراءته متنجس الفم. طيب، وقراءة بعض آية ما لم تطل، يجوز للإنسان الجنب أن يقرأ بعض آية للتعليل السابق أنه لا يحصل بها الإعجاز، أنه لا يحصل بها الإعجاز، فبناء عليه جازت قراءتها. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه لا يجوز حتى آية، وهذا القول واضح يتمسك بالعمومات، يتمسك بالعمومات، لكن المذهب الجواز. نعم. ولا يمنع من قراءته متنجس الفم، ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي إسلامه. متنجس الفم لا يمنع، يقول الشيخ هنا متنجس الفم لا يمنع، لأنه لم يختل فيه أي شرط، فهو على طهارة، و يعني لا إشكال، ولا يمس القرآن، هذه قراءة، نحن نتحدث عن القراءة إلى آخره. لكن ابن تميم من الحنابلة اعترض وقال بل لا يجوز ولا يليق أن يقرأ القرآن وهو متنجس الفم، لكن المذهب كما قلت هو الأول لعدم وجود دليل واضح يمنع من قراءة القرآن. وإن كان قول ابن تميم يعني فيه قوة في الحقيقة، ويتناسب مع قواعد وأصول الشرع الدالة على أن الإنسان ينبغي على أن يكون على أكمل حال عند قراءة القرآن. يقول ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي إسلامه، هذا نص عليه الإمام أحمد أنه لا يمكن الكافر. لماذا؟ لأنه أولى بالمنع من الجنب. فالإمام أحمد يقول إذا كان الشارع يمنع الجنب فالكافر أولى، فالكافر على جنابه زيادة، بدليل أنه نحن نأمره بالاغتسال ولو لم يكن على جنابه، ولا غير واضح. فإذا هذا لا إشكال فيه، وأظن ليس عن الإمام أحمد فيما أعلم رواية أخرى في هذه المسألة. نعم. ويعبر المسجد أن يدخله، لقوله تعالى ولا جنوبا إلا عابري سبيل، أي طريق لحاجة وغيرها، على الصحيح. طيب، لا، ويعبر المسجد يعني يجوز للجنوب ونحوه من الحائض والنفساء التي لا يتلوث بها المسجد عبور المسجد. واستدل الحنابلة بدليلين، والمقصود بالعبور يعني بدون مكث. الدليل الأول الآية ولا جنبا إلى عابر سبيل، والدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن حيضتك ليست في يدك، فهذان دليلان على جواز المرور. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى لحاجة وغيرها على الصحيح. الماتن هنا خالف المذهب، لأن المذهب أنه يجوز لحاجة ولغير حاجة، فأراد الشارح الشيخ منصور أن يعدل العبارة فقال وغيرها على الصحيح، وغيرها على الصحيح. أحيانا الشيخ منصور يعدل ما خالف فيه المؤلف المذهب بطريقة لا تشعر بها، بأن يضيف كلمة فيعدل، أحيانا كما هنا يحتاج أن ينبه إلى أن الصحيح من المذهب أنه لا يشترط أن يكون لحاجة، ولهذا قال هنا وغيرها على الصحيح. فالحنابلة لا يشترطون الحاجة لإطلاق الآية. يقول كما مشى عليه في الإقناع، ما هو الذي مشى عليه في الإقناع؟ هو جواز المرور ولو لغير حاجة، وكذا في المنتهى، وكذا في المنتهى. فقوله في الإقناع يعني لا يعني تخصيص الإقناع، لكن يبدو والله أعلم إن الشيخ منصور له عناية خاصة بالإقناع، واهتمام، اهتمام واضح بالإقناع، ولهذا ربما ذكره هنا. نعم. وكونه طريقا قصيرا حاجة، وكره أحمد اتخاذه طريقا. نعم، وكونه طريقا قصيرا حاجة، هذا مثال للحاجة أن يكون المرور منه يعني لأنه أقصر. وذكر حنابلة أيضا صور أخرى مثل الدخول لوضع شيء مثل الدخول لأخذ شيء عموما لأي حاجة. وكره أحمد اتخاذه طريقا. هناك فرق بين الدخول للمسجد لأنه أقصر في مرة من المرات وبين اتخاذ المسجد إيش طريقا، يعني اتخاذه طريقا دائما هذا كرهه الإمام أحمد، بل صرح شيخ الإسلام بأنه لا يجوز، بل صرح شيخ الإسلام بأنه لا يجوز، لأن المساجد لم تبنى لتتخذ طرق وإنما بنيت لعبادة الله سبحانه وتعالى. نعم. ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز. مصلى العيد على الصحيح من مذهب الحنابلة مسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليعتزل الحيض المسجد أو المصلى، وليعتزل الحيض المصلى، وهذا من أحكام المساجد، اعتزال حائض المسجد من أحكام المساجد، فهذا هو الصحيح من المذهب. وأما مصلى الجنائز فهو ليس مسجد قولا واحدا عند الحنابلة بلا خلاف، لأن صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود وليست كالصلوات المعتادة. فإذا مصلى الجنائز أي المكان المتخذ لصلاة الجنازة بدون أن يكون مسجدا موقوفا هذا ليس مسجد قولا واحدا عند الحنابلة. نعم. ولا يجوز أن يلبث فيه أي في المسجد من عليه غسل بغير وضوء، فإن توضأ جاز له اللبث فيه، يمنع منه مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى. نعم. من أراد اللبث في المسجد وهو على جنابه لا يجوز له ذلك إلا إذا توضأ، نص عليه الإمام أحمد وهو من المفردات وعليه جماهير الحنابلة، واستدلوا بما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا أرادوا أو إذا أراد الواحد منهم أن يبقى في المسجد وهو على جنب فإنه يتوضأ. مفهوم هذا أنهم كانوا لا يفعلون ذلك بلا وضوء. وعنه يجوز مطلقا، عفوا ها، وعنه يجوز مطلقا يعني بلا وضوء، وعنه يجوز مطلقا يعني بلا وضوء، وعنه يحرم مطلقا يعني ولو مع الوضوء. والمذهب التفصيل الذي هو التفريق بين الوضوء وعدمه. هنا رواية عن الإمام أحمد قال إسحاق بن منصور قلت يجلس الجنب في المسجد أو يمر به مارا، قال يعني الإمام أحمد إذا توضأ فلا بأس أن يجلس فيه، قال إسحاق كما قال. إذن عرفنا أنه في هذه المسألة ثلاث مسائل، ثلاث روايات، لا يجوز مطلقا، يجوز مطلقا، يجوز إن توضأ، وأن هذه الرواية الأخيرة هي المذهب. يقول ويمنع منه مجنون وسكران، هو الحقيقة كان يعني يحسن به أن يبدأ بالسكران. لماذا؟ كيف؟ صحيح كيف؟ لا لا أنا أقصد كان المفروض يبدأ بالسكران قبل المجنون، لأن المجنون مقيس على السكران، فإذا كان حنابلة يقيسون المجنون على السكران فالواجب يقول السكران ثم يقول والمجنون لأجل أن يقال قياسا على السكران. الحاصل المجنون والسكران لا يجوز له لا المرور ولا اللبث في المسجد، وكما قلت المجنون مقيس على السكران، والسكران للآية ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، بل قال حنابلة المجنون أولى من السكران بهذا الحكم، المجنون أولى من السكران بهذا الحكم. ثم قال رحمه الله تعالى ومن عليه نجاسة تتعدى، يعني لا يجوز له أن يمر ولا أن يمكث لئلا تصيب النجاسة المسجد أو لئلا يتلوث المسجد. نعم. ويباح به وضوء وغسل إن لم يؤذ بهما. نعم. يباح في المسجد على الصحيح من المذهب بل حكي إجماعا الوضوء والغسل، لكن يقول الشيخ إن لم يؤذ بهما، يشترط لجواز الوضوء والغسل ألا يؤذي بهما الناس ولا يؤذي بهما المسجد، لا يؤذي بهما الناس ولا المسجد، فإذا سلم المسجد من الأذى والناس كذلك فإنه يجوز له أن يتوضأ وأن يغتسل. وقد يكون من جملة الأذى الممنوع مجرد مثلا تأذي الناس برؤية المتوضأ، فإن بعض الناس يتأذى بمثل هذا، فهذا أيضا يجعل الوضوء في المسجد لا يجوز. لكن إذا سلم من كل هذا فإنه لا بأس. الذين يتوضؤون الآن في المسجد الحرام في الأدوار العليا من الأماكن المخصصة للشرب، هل يتأذى بهم الناس؟ الآن المذهب يقول ويباح به وضوء وغسل إن لم يؤذي بهما، فيجوز إن لم يؤذي. هل يتأذى الناس؟ أنتم إذا رأيتم هؤلاء الناس هل تتأذوا؟ كيف؟ منه اللي يؤذي ومنه اللي ما يؤذي؟ أيوة صحيح، ربما نقول هذا أنه هناك فرق بين الناس. فمن الناس من إذا أراد أن يتوضأ في المسجد الحرام مثلا كأنه في بيته لا يأبأ بالناس ويتوضأ ويخرج منه رشاش الوضوء، ومن بجواره يتأذى، ومن خلفه والناس كله كأنه جالس بمفرده يعني. فمثل هذا لا يجوز له أن يتوضأ فهو مؤذي. ومن الناس من يأخذ كأسا بهدوء ويذهب إلى يعني مكان تصريف الماء ولا يخرج منه مياه متناثرة بكثرة ويتوضأ بهدوء، فمثل هذا يجوز، يعني ممكن يقال مثل هذا يجوز. نعم. وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم، وإن أراد اللبث فيه الاغتسال تيمم. إذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم لأنه يسير، وإذا أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم على الصحيح من مذهب الحنابلة. على الصحيح من مذهب الحنابلة أنه إذا أراد ذلك فإنه يتيمم لكي يدخل ويغتسل بالماء الموجود داخل دورة داخل المسجد. نعم. وإن أراد اللبث فيه الاغتسال تيمم، وإن تعذر الماء واحتاج إلى اللبث جاز بلا تيمم. طيب، يقول إذا تعذر الماء واحتاج لللبث فيه جاز بلا تيمم. هذا نص عليه الإمام أحمد وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، واستدل الإمام أحمد بأن وافد عبد قيس دخلوا المسجد وجلسوا فيه، وهذا دليل على جواز اللبث في المسجد بدون تيمم عند الحاجة. لكن هذه المسألة يعني استبعد الموفق بن قدامة الجواز بدون تيمم، واستبعد ذلك بناء على قاعدة جميلة ذكرها، وهي أن كل طهارة واجبة لم تتمكن فيها من الماء فإننا نعدل إلى التيمم. فقال هذه قاعدة في الشرع، فهذه صورة منها. والإمام أحمد خرج عن هذه القاعدة لوجود حديث وفد عبد قيس فقط. لكن حقيقة يعني قد يقال أنه المهم هذا هو المذهب بغض النظر عن الترجيح. المذهب المنصوص عن الإمام أحمد أنه لا يشترط التيمم في هذه الصورة. نعم. ومن غسل ميتا مسلما أو كافرا سن له الغسل لأمر أبي هريرة رضي الله عنه بذلك، رواه أحمد وغيره. نعم، من غسل ميتا فإنه يسن له أن يغتسل. قال حنابلة أنه يسن له أن يغتسل ولا يجب جمعا بين خبر أبي هريرة وخبر أسماء بنت عميس، فإنها لما غسلت أبا بكر الصديق رضي الله عنه سألت الصحابة فلم يوجبوا عليها الاغتسال. ومن أشهر طرق دفع التعارض عند الحنابلة الجمع، فإنه متى أمكن عندهم الجمع فإنهم يميلون إليه غالبا ولا يأخذون بقضية النسخ، وإنما يميلون للجمع. هنا ما نقول أن حديث أسماء نسخ حديث أبي هريرة ولا نقول العكس، وإنما نجمع بينهما بحمل هذا على هذا. وكذلك مثلا الحنابلة تذكرون في مسألة قطع الخف، أو ستأتينا في مسألة قطع الخف حديث ابن عمر يدل على وجوب قطع الخف، وحديث ابن عباس يدل على أنه يلبس عند الحاجة بدون قطع خف. والحنابلة سلكوا هذا المسلك وقالوا لا نقول بالنسخ وإنما نقول بالجمع. فنقول أنه حديث ابن عباس دليل على أن ما في حديث ابن عمر ليس للوجوب، كما هنا تماما، كما صنعوا هنا تماما. نعم. أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم أي إنزال، سن له الغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء، متفق عليه. والجنون في معناه بل أولى. نعم. يقول أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم أي إنزال، سن له الغسل. يسن الغسل لمن أفاق من جنون أو إغماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أغمي عليه ثم أفاق اغتسل، لما أغمي عليه ثم أفاق اغتسل. والمؤلف يقول سنة، ومفهوم هذا أنه لا يجب، وقد حكي الإجماع على عدم الوجوب، لأن إنزال هذا المغمى عليه ممكن، لكن اليقين لا يزول بالشك. فنحن الآن لا يمكن أن نلزمه بالاغتسال مع وجود الشك في كونه احتلم أو لم يحتلم. والحاصل أنه من أفاق من جنون أو إغماء يشترط له، يسن له بدون وجوب على مذهب الحنابلة أن يغتسل. والمؤلف قال لك بلا حلم، أما إذا استيقظ وقد وجد نفسه احتلم فسبق معنا أن الإنزال بحد ذاته من موجبات الاغتسال. ثم قال وتأتي بقية الأغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له، يعني بقية الأغسال المستحبة تأتي كل باب بحسبه، كل باب في حسبه. نعم. ويتيمم للكل ولما يسن له وضوء لعذر. قوله ويتيمم للكل أي يسن التيمم لكل ما يسن له الغسل، يسن التيمم لكل ما يسن له الغسل إذا لم نتمكن من الاغتسال، إذا لم نتمكن من الاغتسال. فهذا معنى قول المؤلف يسن لما يسن له. طيب إذا عرفنا الآن أن قاعدة الحنابلة أن أي غسل مستحب لم نتمكن من الاغتسال فإنه يشرع لنا إيش؟ يشرع لنا أن نتيمم. وهذا فيه أغسال كثيرة، غسل العيد وغسل الإحرام، غسل يوم عرفة على القول باستحباب، وغسل الجمعة، وكل الأغسال هذه عند الحنابلة إذا لم تتمكن فإنك تتيمم. ولم أرى أنا الآن يعني خلاف بين الحنابلة في هذه المسألة. نعم. ولما يسن له الوضوء لعذر، يعني يسن أن تتيمم لكل أمر يسن أن تتوضأ له، مثل قراءة القرآن. قراءة القرآن يسن للإنسان أن يتوضأ لها ولا يجب، فإذا لم يتمكن من الوضوء فإنه يسن له أن يتيمم. ومثل الأذان، فإنه عند الحنابلة يسن للإنسان أن يتوضأ للأذان، فإذا لم يتمكن فإنه يتيمم. نعم. وصفة الغسل الكامل أي المشتمل على الواجبات والسنن، أن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو نحوها. طيب، قال وصفة الغسل، لما أنهى المؤلف الكلام عن الأغسال المستحبة والأغسال الواجبة انتقل انتقالا منطقيا إلى صفة الاغتسال. لما عرفنا ما هو الاغتسال الواجب، ما هي الأغسال الواجبة والأغسال غير واجبة، سننتقل انتقال طبيعي إلى مسألة الصفة. وصفة الاغتسال كما أشار الشيخ المؤلف رحمه الله تنقسم إلى قسمين: اغتسال كامل، وسيبين المؤلف ما معنى الاغتسال الكامل، والثاني اغتسال مجزئ. اغتسال مجزئ. يقول وصفة الغسل الكامل أي المشتمل على الواجبات والسنن، لا يسمى الغسل في الشرع كاملا حتى يشتمل على جميع الواجبات وجميع أو أكثر المستحبات، وجميع أو أكثر المستحبات. يقول أن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة ونحوها، يعني مثل قراءة القرآن. يستحب، يجب على الإنسان إذا أراد أن يغتسل أن ينوي إما رفع الحدث وهو الجنابة، أو ينوي شيئا آخر وهو استباحة ما لا يجوز إلا للطاهر، كما قال كالصلاة وكقراءة القرآن. فإذا اغتسل بنية أنه يريد أن يقرأ القرآن، وقراءة القرآن للجنوب محرمة كما تقدم معنا، فقد أتى بالنية المعتبرة شرعا. نعم. ثم يسمي وهي هنا كوضوء تجب مع الذكر وتسقط مع السهو. التسمية هنا مقيسة على التسمية في الوضوء، وقال بعض الحنابلة بل هي في الوضوء آكد. لماذا؟ قالوا لأن النص جاء في الوضوء والغسل مقيس عليه، فإذا ينتج من هذا أن التسمية آكد في الوضوء منها في الاغتسال. وقال آخرون بل التسمية في الاغتسال آكد من الوضوء. لماذا؟ تعليل واضح، قالوا لأن الاغتسال وضوء وزيادة. أي القولين أحسن؟ هذا خلاف داخل مذهب الحنابلة، فيه خلاف، يعني الخلاف واضح، لكن يبدو لي أن البسملة على القول بمشروعيتها في الوضوء آكد، في الوضوء آكد، لأنه نص عليها في الوضوء مع وجود الغسل والوضوء، مع وجود الغسل والوضوء. طيب، ولهذا الشيخ هنا يقول أو كما سيأتي كما في الوضوء وهو هنا آكد. إذا المذهب الاصطلاحي أيهما آكد؟ الغسل. لماذا؟ لأنه وضوء وزيادة. طيب، ويغسل يديه ثلاثا كما في الوضوء. يغسل يديه ثلاثا، يقصد المؤلف خارج الماء، بحيث يأخذ باليمنى ويضع على الشمال، فيعني يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، وهذا معنى قوله ويغسل يديه ثلاثا كما في الوضوء، وهو هنا آكد لرفع الحدث عنهما بذلك، يعني يقصد أن الحدث يرتفع عن اليدين بالنسبة للاغتسال بهذا الغسل، بخلاف الوضوء كما تقدم معنا فإن الغسل ثلاثا في أوله لا يرفع الحدث، بل يجب أن يعيد غسلهما مع غسل اليد كما تقدم معنا. نعم. ويغسل ما لوثه من أذى، ويتوضأ كاملا، ويحثي الماء على رأسه ثلاثا ترويه، أي يروي. نعم، يقول ويغسل ما لوثه من أذى، يعني يسن لمن أراد الغسل أن يبدأ بغسل ما لوثه من الأذى بسبب الجماع. وعبارة المؤلف تشمل غسل الفرج وغسل بقية البدن، غسل كل ما أصابه الأذى كما صرح الحنابلة بذلك. والدليل على هذا أنه في حديث عائشة نصت رضي الله عنها على أنه يغسل ما أصابه من الأذى، ثم غسل ما أصابه من الأذى، وهذا تصريح منها بسنية هذا الفعل قبل البدء بمراحل الاغتسال. ثم قال ويتوضأ وضوءا كاملا. المنصوص عن أحمد والصحيح عند الحنابلة وعليه الجماهير أنه يتوضأ وضوءا كاملا، بمعنى يغسل كل أعضاء الوضوء. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يؤخر غسل الرجلين، وعنه رواية ثالثة أنه مخير إن شاء أخر وإن شاء قدم، وعنه رواية ثالثة أنه مخير إن شاء توضأ في أوله كل الوضوء وإن شاء توضأ في آخره، وعنه رواية أخرى أن الوضوء آخر الغسل أفضل. حقيقة أن الروايتين الأخيرتين فيهما غرابة، لأنه كيف يقول الإمام أحمد يجوز أن تجعل الوضوء بعد الغسل، أو يقول أنت مخير تجعل الوضوء قبل الغسل وبعد الغسل، وحديث عائشة وحديث ميمونة صريحات في تقديم الوضوء. أنا أستبعد هذه الرواية جدا أن تكون ثابتة عن الإمام أحمد لصراحة النصوص في مثل هذا، إلا إن كان مقصود الحنابلة بقولهم الوضوء قبل وبعد المقصود تأخير غسل الرجل فقط، هذا ممكن، لكن ظاهر عبارتهم أن الوضوء كامل، لأنهم ذكروا عنه رواية أخرى أن المشروع تأخير غسل الرجل. نعم. ويحذي الماء على رأسه ثلاثا ترويه، أي يروي في كل مرة وصول شعره، لحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته وفاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده، متفق عليه. نعم، أولا قوله أي يروي في كل مرة وصول شعره، يعني أن المستحب للمغتسل أن يروي أصول شعره في كل مرة، وليست التروية التي تحصل بمجموع الثلاث مرات، فهو يريد أن ينبه أنه ليس المفهوم أن تحصل التروية ثلاث مرات، لا، وإنما في كل مرة تروي. ثم ذكر حديث عائشة الذي هو دليل لكل ما تقدم، وإنما ذكر المؤلف حديث عائشة لأن الإمام أحمد يقول والغسل على ما جاء في حديث عائشة، فالإمام أحمد يقدم حديث عائشة. وسبب تقديم حديث عائشة، وهذه نختم بها، سبب تقديم حديث عائشة هو ما ذكره الحنابلة أن حديث عائشة وصف لشأن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل، بينما حديث ميمونة وصف لاغتسال واحد، واضح؟ وهذا فرق جوهري. فعائشة كانها تقول من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الاغتسال أنه يصنع كذا وكذا، وميمونة رضي الله عنهما تقول اغتسل عندي النبي صلى الله عليه وسلم مرة فصنع هذا، فهي تتحدث عن مرة، عن مرة واحدة، وعائشة تتحدث عن طريقة مستمرة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.